بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في دروس رمضان الصباحية في الوصية 11 من وصايا رمضان. وصية اليوم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الدعاء، وبكلمتين اثنتين، كما قال عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة. وفي رواية لهذا الحديث: الدعاء هو العبادة. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. شوف الشطر الاول من الايه يقول: ادعوني استجب، ان الذين يستكبرون عن عبادتي. الحديث يتحدث عن الدعاء ادعوني استجب. سياق الايه لازم يكون يعني حسب ما نقرأ ونفكر: ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن دعائي سيدخلون، لانه الحديث عن الدعاء. لذلك قال سيدنا عبد الله بن عباس: نعم، معنى العبادة في هذه الآية، معنى العبادة في هذه الآية انما هي الدعاء. ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. لذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء، وقد جمعت كتب في أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثرة الدعاء إشعار بفقرك، لأن الفقير عادة هو الذي يسأل، الغني لا يسأل. فإذا أكثرت من الدعاء فهذا اعتراف كثير بفقرك. وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وامتناعك عن الدعاء امتناع عن الاعتراف بالفقر. وكثرة الدعاء اعتراف منك بالعجز، لأن العاجز هو الذي يطلب المساعدة، أما الصحيح القوي فليس بحاجة إلى مساعدة أحد. فعندما تكثر من الدعاء فأنت تكثر من اعترافك بعجزك. ثم إن في إكثارك من الدعاء لله تعالى إقرار لله تعالى بقوته وبغناه، لأن عادة الفقراء أنهم يسألون الأغنياء. فعندما تقرع باب إنسان هذا اعتراف منك بغناه. فإذا كنت تكثر من قرع باب الله عز وجل بالدعاء فهذا اعتراف منك بأن الله هو الغني، وبأن الله هو القوي، وبأن الله تعالى هو الملجأ لك في شؤون حياتك وآخرتك. لذلك كان جزء من برنامج الإنسان المسلم، من منهاج تربية الإنسان المسلم، أن يكون له في كل يوم حصة من الدعاء، نصيب من الدعاء. ولهذا قال الله تعالى: من لا يسأل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يسأل الله يغضب عليه، من لا يسأل الله يغضب عليه، لأنك عندما لا ترفع كفيك إلى السماء، لأنك عندما لا ترفع صوتك بالدعاء، لأنك عندما لا تخصص جزءا من وقتك لسؤال الله عز وجل، فكأنك تقول أنك لست بحاجة له، وأنك غني عنه، وأنك قوي لست بحاجة إلى نصرته. من لا يسأل الله يغضب عليه. وروى سيدنا علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم، بكثر الرزق عليه، تدعون الله في ليلكم ونهاركم، هذا بدر عليك رزقك ويبعد عنك عدوك، فإن الدعاء سلاح المؤمن. إذا أنت بغير دعاء أنت بغير سلاح، ضعيف. فإن الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وقد جاء في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فضل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور لم يجعلها قبلهم إلا للأنبياء. فضل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور لم يجعلها قبلهم إلا للأنبياء. قال الله تعالى لأمة سيدنا محمد: ادعوني أستجب لكم. وكان الله يقول للأنبياء من قبل سيدنا محمد للنبي: ادعوني أستجب لك. فكان الناس يهرعون إلى أنبيائهم للدعاء، يسألونهم الدعاء. فلما بعث الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال لأمته: ادعوني أستجب لكم. وهذه ميزة كبيرة وفضيلة كبيرة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، يعني الله بيجاوبك على الدعوة الآن، وإما أن يدخرها له في الآخرة، يخبي لك ياها يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، يكون نازل بلاء عليك من السماء وأنت تدعو. قال: إن الدعاء والبلاء يتصارعان في السماء، البلاء نازل والدعاء طالع، فيغلب الدعاء البلاء برجعه. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. والحديث أخرجه الإمام أحمد. الآن الدعاء ثلاثة أنواع وله عدد من الآداب، إذا أردت أن تدعو في أدب للدعاء، لأنه هو سؤال لملك السماوات والأرض. قبل ما تدخل على ملك السماوات والأرض لابد أن تتعلم كيف تدخل، ما هو أدب الدخول. يعني الآن لو بدك تدخل لعند إنسان كبير بيعلموك، بيقولوا لك دير بالك لما تفوت مثلا بدك ما كثير تقرب على الطاولة، تخليك مثلا بعيد، تحكي كلمتين ثلاثة، تحكي شغلتك مثلا وتطلع، لا تشغله لا يعني في بيعلموك آداب. الآن إذا أردت أن تدعو الله عز وجل هناك آداب. ثم إن الدعاء ثلاثة أنواع، سنتحدث عن شيء من آداب الدعاء وعن أنواع الدعاء، عشان أحدنا إذا أراد أن يدعو ينوع في الدعاء. أولا آداب الدعاء، أن ترفع كفيك في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه بأنه كان يرفع كفيه بثلاثة هيئات، إما أن يجعل بطن كفيه نحو السماء هيك، وإما أن يجعل بطن كفيه نحو وجهه هيك، وإما أن يرفع يديه إلى السماء حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، أي ثلاثة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا برفع ضرين أو رفع بلاء قلبهما، إما باتجاه الأرض وإما باتجاه، يعني يضع بطون ظهر كفيه إلى وجهه، وإما أن يجعلهما باتجاه الأرض. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر بأصبع واحدة رفع. فمن آداب الدعاء أن ترفع كفيك، وفيها مسكنة وإشعار بالفقر. يعني هلأ الواحد فقير بده مصاري من غني، تلاقي هيك عم يمدله إيده هيك، يعني إنه الله يوفقك الله يخليك، فيها مسكن يعني. فأنت لما بدك ترفع كفينك، وكان من الدعاء المأثور اللهم إنا بسطنا إليك أكف الضراعة، شايف أنا باطت يا الله أكفي إليك. فمن أدب الدعاء أن ترفع كفيك. ومن أدب الدعاء إذا رفعت كفيك أن تمسح، وانتهيت أن تمسح بهما وجهك ومستقبلك من جسمك، وشك ومستقبلك من جسمك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، يمسح وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء ليه؟ إيه بدون الصلاة، خارج الصلاة الدعاء العادي، ليش يمسح هيك وجهه؟ قال هذا تفاؤلا بأن الله تعالى قد ملأ لك كفيك بركة وإجابة، فأنت يعني عم تتمسح هيك بالبركة والإجابة، إنه يا رب لك الحمد. هلأ مرات إذا إنسان مثلا أعطاك مبلغ من المال، مرات رجل لما بيقبض معاش هيك بآخر الشهر في بعض بياخده هيك بيبوس، يعني إنه الحمد لله النعمة هيك جتنا مثلا، عرفت؟ وإذا واحد مثلا ما عجبته القبض بزتهم هيك. فهلأ اللي عم يدعي رافع كفين، فهو عندما يمسح وجهه إنه يا رب لك الحمد، يعني ملئت يداي نورا وبركة وإجابة. وهذا من أدب الدعاء. ومن أدب الدعاء أن يستقبل القبلة في دعائه، بدك تدعي استقبل القبلة. ومن أدب الدعاء افتتاح الدعاء بالثناء على الله والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا علي رضي الله عنه كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي عن سيدنا عمر رضي الله عنه إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. فمن أدب الدعاء أن تبدأه بالثناء على الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ هذا استشفاع برأس الصالحين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني انت الآن اذا بدك تفوت لعند انسان له مكانة، بدك مدير مكتبه يفوتك، ما بتقدر هيك تفوت مين يلا فوت. صحيح لا يوجد حجاب بيننا وبين الله، ولا يوجد واسطة بيننا وبين الله، لكن يوجد شفاعة. شفاعة لما بتفوت انت من طرف مدير المكتب غير لما بتفوت لحالك. بجوز انت شي يوم تخلي مدير المكتب داير وشه وهيك تغز وتفوت ليه، يعني بس بقى ما بيستقبلك استقبال راكز، يعني بيقول لك ايه ايه ايه الله معك. اذا صوتك مدير المكتب يعني اوجه، اذا صوتك من له منزلة عند هذا صاحب القيمة العالية اوجه. فعندما تبدأ دعائك بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، استشفاع بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من آداب الدعاء الإلحاح فيه. إلحاح يعني مو من أفئدك عم تدعو يا رب تعافينا خاطرك، بدك تلح تلح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثا، كل ما يدعو دعوة يكرر ثلاث مرات. وقال إن الله يحب الملحين في الدعاء، ملح مرة وثنتين وثلاثة وعشرة وسبعين وسبعمية وسبعة آلاف، بدك تضلك عم تكرر. أنت مأجور، مأجور على هذا الدعاء. ثم إن الله عز وجل سيعطيك إياه إن شاء الله، أو يدخره لك أو يصرف عنك من البلاء. ومن آداب الدعاء تطيب المأكل والمشرب والملبس، أن يكون طعامك وشرابك وملبسك حلالا طيبا. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ صعب. سيدنا سعد قال يا رسول الله ادعو الله لي أن يجعلني مجاب الدعوة. هلا كلنا بنحب هيك واحد يصير مجاب الدعوة. قال يا سعد أطيب مطعمك تستجب دعوتك. باختصار أطيب مطعمك تستجب دعوتك. أما إذا مالك حرام كيف تقابل رب العالمين ولحمك كله نابت بالحرام وثيابك شارية من مال حرام؟ فمن آداب الدعاء تطيب المأكل والمشرب والملبس. من آداب الدعاء عدم الاستعجال، عدم الاستعجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. كيف يعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. يعني بتقول له أخي ما تدعي، بيقول لك دعينا المرة رمضان الماضي دعيت ما استجب لي. اي نعم. فبيكون هذا من سوء الأدب في الدعاء. ومن آداب الدعاء الجزم والعزم فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت، يا رب إذا بدك اغفر لي، ولكن ليعزم المسألة اللهم اغفر لي، مو إن شئت، لأنه الله ما في شيء بيكرهه، ما في شيء يكره الله عز وجل. اللهم ارحمني، مو يا رب يعني إذا بدك تعطيني أعطيني، يعني مثلا من أسأيده. ومن آداب الدعاء قال أن يختم الداعي دعاءه بالتأمين، أن تقول آمين آمين آمين. أحد الصحابة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، عم يدعي وبإلحاح، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه. وقف هيك النبي وعم يسمع شو عم يدعي، ثم قال أوجب إن ختمه، يعني إنه استوجب الإجابة إذا بيختمه. قال رجل يا رسول الله بأي شيء يختمه للدعاء؟ قال بآمين. فإن ختمه بآمين فقد أوجب. فهذاك الرجل عم يدعي وقاعد والحديث عم بيدور في الخلف، فواحد من الصحابة ركض لعنده وقال يا رجل اختم بآمين. اختم بآمين، قول آمين، اختم بآمين وأبشر. قال فقال آمين هذا الرجل. فمن آداب الدعاء إذا انتهيت أن تقول آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع ملأ جماعة فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم. يعني احنا كثير بعض الصلاة بعد الذكر بعد الدرس واحد بدعي والباقي بيقول آمين. لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى. سبحان الله. ومن آداب الدعاء وهذا هو عنوان الدرس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أن يدعو الداعي وهو موقن بالإجابة. موقن لأنه الله عز وجل كريم، كريم. إذا أنت طرحت باب رجل يعني عم يستحي منك عم يخجل منك، مرات بيكون رجل لا بتعرفه ولا بيعرفك. يعني ذكر لي شاب بده يروح على العسكرية، له جار بالحي، بالحي يعني مثلا مساكن برزة طويلة عريضة بقلب الحي، سمع انه له جار بالحي له منزلة يعني وممكن يساعد في هذا الامر. راح لعنده هيك من الباب بطاقة يعني دق الباب قال له انا فلان جاركم مساكن مثلا مساكن برزة ساكن. قال له اهلين. قال له بدي روح على العسكرية ممكن تساعدني يعني في الامر، انا مثلا محتاج الى كيت كيت. قال لي والله كثر خير واستحملني يعني انه جارنا وساعده، ما بيعرفه بنوب بنوك. بقى انت رب العالمين تعرفه ويعرفك، بقى ادعو وانت موقن بان الله عز وجل يستجيب لك. واخر اداب من الاداب قال يستحب ان يدعو بجوامع الدعاء. جوامع يعني في مرات واحد بيقول الله يرزقني، الله يزوجني، الله يبعث لي بيت، الله يبعث لي سيارة، الله يبعث لي شغلة منيحة منيح، هذا كله منيح، بس في في في كلمات جامعة، لأنه لعلك فاضل ساعة إجابة وقت إجابة، فإذا عم تدعو بجوامع الكلام بتنال كل هذه الجوامع. أما إذا عم تدعو بشغلة هيك صغيرة صغيرة تجيك يعني، فأنت عظم المسألة بجوامع الكلام. يعني شوفوا مثلا جوامع الكلام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. شو يعني؟ يعني إذا كنت غني حسنة، إذا كنت معافى حسنة، إذا كان عندك أولاد صالحين حسنة، إذا كان عندك بيت هيك مشمس إبلي مرحرح واسع حسنة، إذا كنت من أهل الصلاح والمساجد حسنة. شايف؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة. أهل اللغة العربية بيقولوا هاي كلمة حسنة هون نكرة، نكرة فهي تعم تفيد العموم. شو ما بيخطر على بالك من شغلات منيحة حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مثلا اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، يعني خليني أحضر دروس، خليني أقرأ الله، خليني أقرأ قرآن، وركزني بالعشر الأواخر من رمضان، ويا رب ركز صيامي وركز صلاتي، كله أصلح. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أصلح لي دنياي. هلأ بجوز أنت مرات تقول يا رب تبعث لي شيء 3 ملايين لرسول مثلا، هيك واحد يسمع أنه والله فلان إجا 3 ملايين أم كثير تنعنش، يوم يخطر لباله يا رب هيك تبعث لي شيء 3 مليون. تجيك 3 مليون بس لا سمح الله تمرض لك شيء مرضى، يقولوا لك بدك مليون لرسولي عملية، بدك تطلع لبرات القطر مثلا لتساوي عملية. شو هالدنيا يعني اجوا 3 ملايين بس والله مو مقبولين، لا اثاريت بلا هون بس ظلي صحيح. شايف؟ بجوز تدعي الله يبعث لك 3 ملايين يقوم بس يجوك 3 ملايين تضغى، تكون قبل 3 ملايين تجي على الجامع، بس يصير معك 3 ملايين ما عاد نشوفك، تيجي تقول والله انا ما بقعد هيك، ما بقعد هيك عادات اخي، انا اللي مستوى ثاني. شايف؟ بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. إذا صلاحي إنه يكون في مصاري كتير أصلح، مرات صلاحك إنه ما يكون مصاري كتير. في ناس بالمناسبة مصاريهم قلال بس عندهم سعادة غامرة. أعرف شخص ذكر لي جده تاجر كبير في سوريا، كبير جدا جدا، يعني إذا منقول اسمه بتعرفوه. شوفوا بس قديش، شان تتصوروا قديش الغنى. يعني الجد عاطي الحفيد اللي عم نحكي لي هالحادثة، عاطي بيت بأبو رماني بأربعين مليون بيسوى البيت، وعاطي كل أحفاده هيك مشان العدل. ففيكم تتخيلوا قديش عاطي أولاده، فيكم تتخيلوا قديش معه. بيقول لي الحفيد بقى جده هو يعني ايش يعني بيستورد ماركة دهان معروفة في في في في سوريا. قال لي جدي لما بيقولوا له انه الشحن تبع الدهان طلع بالبحر، طلع من الميناء الدولة الاوروبية او شيء، وانه جاي باتجاه الشام اتجاه بانياس اتجاه طرطوس، قال لي جدي ما بينام، ما بينام نوب، بيخاف. قال لي كل ساعه زمان بدق، الو شلون الرياح منيحه، الامواج ماشي الامر، يلا مع السلامه، ديروا بالكم. تذكر بعد ساعه لك نام يا رجال. اللي ما بينام، الو شو دلق له شيء فطل دهان، اعقل ها، مع السلامه. طيب معه جنطه بيقول ارتفاع ضغط سكري، يعني تلفان تلفان، في مصاري كثير هيك بس ما في صلاح للدنيا. عرفت؟ مرات انت بيكون صلاحك بيسر، يعني بالمناسبة اللي معهم اموال كثيرة بيتعبوا اكثر من الدرويش. يعني الدرويش مرتاح باخر نهار بياكله صندوشة فلافل، بيحط راسه هيك على المخدة تبعه بينام، ما اكل همشي، لا حدا حيسرقه ولا حدا حيشلحه بطريق ولا حدا حيبلصه، ما في شيء. طيب اللي معهم كثير كثير متوترة أعصابهم، هذا لطشنا تغدرنا، هذا نزل على السوق بده يكسرني، هذا ما بده يكسرني، هذا أفلاس هذا ما أفلاس. بقى أنت ادعو، ألا ما بدك تقول اجعلني فقير ولا بدك تقول اجعلني غني، معي أموال كثيرة، قول أصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. ف الشاهد بأن الأدب الأخير أن تدعو بجوامع الكلم. الآن أنواع الدعاء، يعني هلأ أنا بدي أدعي شو أقول؟ مرات واحدنا يعني بيقول إيه والله بدي أدعي، بيشعر في ساعة إجابة. كثير مرات بالمناسبة أنت بتقول لواحد ادعينا، بس هو الأحسن أنت تدعي، لأن الله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا. يعني انت لما بتكون واقع بالشغلة انت مضطر، انا بدعي لك الاخر بدعي لك، بس انت مضطر تدعي من قلبك اكثر. هلأ طيب انا بدي ادعي شو اقول؟ هناك ثلاثة انواع للأدعية. في دعاء طلب حصول امر، يعني بدك شغلة الله يجيب لك اياها، نوع اول. في دعاء طلب دفع امر، شيء يروح عنك، هذا اسمه استعاذة. هلا حنقرأ لكم هيك نماذج من كل هذه الأدعية. في دعاء وهذا نحن مرات ننسى اسمه مناجاة، مناجاة هيك تناجي رب العالمين، تحكي انت ورب العالمين، مو شرط مو موضوع بدك شيء، بدك هيك تحكي معه، تفتح سيرة، تخاطبه، تتملق إليه، تتودد إليه، تتقرب إليه، مناجاة. ولا بد لك أيها المسلم من أن يكون لك دعاء بثلاث اتجاهات، بطلب أمور، بدفع أمور، بمناجاة. اسمعوا هذه الأدعية الجامعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول شيء في طلب الأمور، كان يدعو صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلني لك ذكارا. ذكار يعني كثير الذكر، مو ذاكر، ذكار. امبارح اولت امبارح كان الدرس عن الذكر، ذكار كثير كثير، بدي اذكرك كثير. شوفوا شو عم يدعي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عطاء الله السكندري: افضل ما تطلبه منه شيء هو طالبه منك. افضل ما تطلبه منه شيء هو طالبه منك. هلا الله طلب منا المحافظة على الصلوات، افضل دعوة انك تقول له: يا رب اعني ان احافظ على الصلوات في اول الاوقات. هو طالب منك تكون مع الصالحين في مجالس العلم، تدعي تقول: يا رب بارك لي في وقتي حتى اكون مع في مجالس الصالحين. افضل ما تطلبه منه شيء هو طالبه منك. اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا. في ناس الآن تأكل نعمة الله عز وجل ثم تشحت بهذه النعمة. قلت لكم على هذه بطاقة وجدتها على السيارة عم يوزع أحد المطاعم في العشر الأخير من رمضان أو نصف الثاني من رمضان، دعوة إلى المطعم تبعه، حاطت إعلان برنامج الطعام، إنه شو بده يقدم كل يوم بيومه، يعني مثلا 16 رمضان شو الوجبات، 17 18 19. ومطعم يعني اسمه مو كتير كتير يعني كبير كبير يعني عادي. رحت عديت الصحون يلي حتتقدم، كاتب بقى هو يعني السلطات، المقبلات، الوجبة الرئيسية، الشربات، كاتبهم كلهم مشان انه انت انو يوم بدك الاكلة بتحبها بتروح. عديت الصحون كم نوع، قام طلع معي حيحط 27 نوع على الطاولة، حينحط 27 نوع. اذا نحن بنعم كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة. روح عد على فطورك مبارح كم لون كنت حاطط. سيدنا عمر قال: وضعوا له على صفرة الاكل، هذا اسمه سماط، صفرة الاكل اسمه باللغة العربية سماط، وكل شيء يؤكل مع الخبز اسمه إدام، يعني الزيتون إدام، الزعتر إدام، الزيت إدام. مرة سيدنا عمر حطوا له على السماط إدامين شغلتين، يعني زيت وزعتر، هذول تنتين ها، مو واحدة عند عمر، جبنة ومعود شغلتين، زيتون ومقدوس شغلتين، حطوا له صحنين. فقال: إدامان على سماط واحد، إن هذا لهو السرف. يا لطيف شو عم تبعزقه، زيت وزعتر مع بعض عم تأكله؟ لا ما بيصير. وإذا بنعزم سيدنا عمر على هالمطعم تبع 27 صحن يمكن بيخبطنا بالطاولات. إذا نحن في نعم. بعدين بتقول له: شلون الأمور عندك؟ السوق دائر، السوق دائر، الله يسترجع. أخي تركني تركني بحال. يا أخي ما بدك تتبرع على زكاة مالك كذا، والله الشغلة عاصة، السنة عاصة، الله يوفقك، معلش لا تتذكرني السنة بالتبرعات. كفر، هذا هو الكفر بالنعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا عم يكفر بالنعمة. بعض التجار بيقول لك: خسراني هالسنة، خسران أنا 5 ملايين. شلون خسران 5 ملايين؟ والله البركة يعني عم بيفوت عليه كثير زباين ويطلع، هو حاطط بباله انه لازم يجيب هالسنة 100 مليون، جاب 95، خسران 5. هيك هو، لانه هو بيقرر لالله قديش بده يبعث له، بده 100، بده 5 ملايين، بعث له الله مليون، خسران 4 ملايين. لا تحسب حسابي بالتبرعات السنة، ايه ما حنحسبه. اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا كثير الشكر، لك رهابا. هلا اللي عم بتطلع على الحرام ليش عم بتطلع؟ ما له خايف من الله؟ لو خايف من العقوبة ما بيطلع، بس يعني ما عنده رهبة. اللي عم يأكل حرام ليش عم يأكل؟ ما له معتقد بأنه الله قادر أنه يشله، شلل بهذا المال الحرام، ماله مع أبدا، ما بيقدر الله، لو بيقدر كان ساول كثير ناس الشغلة. لذلك هو حيستمر يأكل حرام والعياذ بالله، مطواعا لك أواها منيبا. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان من دعائه في الطلب ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي يعني خطيئتي وأجب دعوتي وثبت حجتي. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم عافني في جسدي وعافني في سمعي وبصري. صعب إذا واحد فقد سمعه، والله صعب، والله لو كل الدنيا ملكت شو. عندما يفقد عينيه، والله صعب. عندما يفقد قدرته على المشي، صعب. عندما يفقد قدرته على التبول، صعب. صعب والله. ملك الدنيا كله لأحد الأخوة، كثير حولنا صار يعني الآن اللي معهم مشاكل في الكلية وبيحتاجوا إلى غسيل الدم، صار حوالينا كثير ناس نراهم، يعني لعل بعضكم رأى وبعضكم لم يرى. أنا بعرف يعني الشباب، شب يا حرام بتشوفه هيك ضعيف ضعيف ضعيف، يعني لو دفعته لندفع سقط. اللهم عافني في جسدي وعافني في سمعي وبصري. هذه الأدعية للطلب، نموذج هذا. هلا نوع ثاني، أدعية الدفع، استعاذة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. هلا بالمناسبة الجيل الجديد في بعض الناس تلاقيه كثير كسلان كسلان. من جمعة في شاب عمره شيء 22 سنة، بقى أنا بيتي شارع أسد الدين، ومنطلع فوق شارع أسد الدين 100 متر بالضبط. قام قلت له: يا فلان، هو كان بشارع أسد الدين، قلت له: بلتقي أنا وياك الساعة كذا عند باب البناية. قال لي: باب بنايتك أستاذ؟ قلت له إيه. قال لي: هذه اللي فوق بالطلعة؟ قلت له إيه. قال لي: والله صعبة، بركي بتنزل أنت؟ مو أدران شاب 22 سنة مو أدران يطلع 100 متر؟ قال لي: والله بتعب بالطلعة كسل. بفيق على شغله، أبوه مأمن له محل ومأمن له الكرستا تبع المحل، الله يعين هالآباء، والله مأمن له المحل والكرستا، هو بيشرف البيك على المحل الساعة 11. شو؟ عم يتمطمط للساعة 11 الظهر، الرايح بده يسترزق، أنه رزق الساعة 11 خلاص. يعني في ناس بيخلص شغل الساعة 11، بيخلص شغل الساعة 8، في ناس 8 خالص يفكر 8 الصبح، هو الساعة 11 رايح وكسلان. عندهم بيت عربي فرنجي بدهم يعمروا غرفة على السطح، بتلاقي الأب عم بزق البلوك والابن الشاب قاعد. شو فصلت؟ والله فصلنا، حملنا 5 بلوكات والأب صبح عامل كمية بلوكة. في كسل. المعصية تورث بالمناسبة كسلا، والطاعة تورث قوة. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. كمان مرات شاب يكون عم يبحث عن شغل، بتلاقيه خطية مثلا، بيروح أول مرة لأول جهة وثاني جهة وثالث جهة، بعدين تلاقيه بيعود بيقول لك: عجزت. اللهم إني أعوذ بك، ادفع عني العجز والكسل والجبن، كن جبان، والهرم أكبر كتير كتير بحيث تصيبني أمراض الهرم من خرف ونسيان وتعب شديد، والبخلة، أعوذ بك من البخل كمان، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. هذا وحده. واحد ثاني: اللهم إني أعوذ بك من الجذام، هذا مرض تصاب فيه الأعضاء يؤدي إلى مثل تساقط في الأعضاء أو تلف فيها، والبرص تصيب جلدك مرض يصير في بياض بالجلد، والجنون وسيء الأسقام، أعوذ بك من سيء الأسقام، الأسقام المزمنة يلي ما بتعافى منها الإنسان. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ادعي ادعي وما يستجيب. شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنا بقول معناته قاعد عم بفكر ويخطط للدعاء. آخر شيء بالاستعاذة، اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، تكون أخلاقه سيئة والعياذ بالله، في إنسان والعياذ بالله لسانه زفير هيك غضوب رمى بلا، يقول لك يا أخي مو بإيدي. خطرة في إنه صديق اتزوج، طبيب أسنان هو، اتزوج بعد سنة بده يطلق، فقلت له يا رجل يعني سنة لسه ما عرفتها للمخلوق أو ما عرفتها، بدنا نعمل بالمناسبة إحنا دورة تأهيلية للحياة الزوجية إن شاء الله، قلت له سنة لسه ما عرفتوا بعضكم مظبوط طول بالك، قال والله كثير يعني لازم يطلق، قلنا له لا ما بصير تطلق، كل البيوت بيصير مشاكل ونائردي، وأول سنة أكيد في خصام كثير، وهذا شغلة إنه يعني إنه أول سنة كثير ناس ملاح، غلط بالعكس، أول سنة أكثر خناقات، ثاني سنة أخف، ثالث سنة أخف وهكذا. إيه قال بده يطلق، قلنا له لا ممنوع ما في تطلق، والله رجع شهرين ثلاثة رد قال بده يطلق، قلت له ما بيصير، روح بدك تدخل أبوك بالمسألة وأمك يعني تحاكى وأبوه وأمه، راح ثلاثة شهور تانيات بده يطلق، بقى أنا ما عم بسأله شو يعني شو القصة، لأنه هذا أمر أسري ما بيصير يخرج لبرا إلا إذا شغلة طارة، لما بده يطلق قلت له تعال هون بقى يعني شبه المخلوقة ليش بدك تطلق، قال لي كثير منيحة بس كذابة، كذابة قال لي لدرجة عجيبة يعني دائما بتكذب، قال لي علي بتكذب، على أمه بتكذب، على أبوه بتكذب، على حماته بتكذب، على أخته بتكذب، على أخوه بتكذب، شغلة سيء الأخلاق، هذا شيء صعب، الكذب بالمناسبة الأخلاق إلى رأس الأخلاق السيئة والأخلاق الحسنة إلى رأس، رأس الأخلاق السيئة الكذب، رأس الأخلاق الحسنة مين بيعرف؟ الحياء، الحياء رأس الأخلاق الحسنة. المهم قال بتكذب، قال لي والله صعب، قال لي حتى أبوه قال له والله يا عمه معك، هو بيعرفه أبوه، عملوا معه مشارطة شارطوه، قالوا له يا بنتي هذا الزلمة الدكتور بده يتركه تخصي بلا زوج مطلقة ما طلق سنة ونص بعمرك بجوز ما تتزوجي بتبطل الكذب، قالت له الحب حاول شريف، قال لي شهر، بعد شهر قالت له الله يوفقك والله حبختنق حبختنق بدي كذب ما أدري، قالت له معلش بدك طلق طلق مو أدراني، سيء الأخلاق أعوذ بك من سيء الأخلاق. مرات بيكون تاجر كبير صله محصل ثروته عم يتعب فيها 20 سنة بخلق سيء واحد بيضرب كل سمعته، كل سمعته بتنضرب، اثنين متشاركين شركاء والله عم يجري رزق بيناتهم، بتصرف تصرف سيء مع شريكه تنصبها الشركة سكر على حاله باب رزق بسوء خلق. أعوذ بك من سيء من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. هذه نماذج. شوف في واحد، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، نعمة زول، وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، تنتقم مني فجأة يا لطيف صعب، وجميع سخطك. هلا انا ان شاء الله شي مره بدنا نسوي لكم خطبه عن الاستعاذه. شي عجيب استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم عجيب، بس هذه لمحه. الان اختم الدرس، بدي اقرا عليكم شيء من القسم الثالث في الدعاء وهو المناجاه. هيك تقعد تناجي الله، ما بدك شيء. يعني في مرات انت بتكون رايح لعند واحد لانك بتحبه، تقول له اخي جاي هيك بدي اقعد عندك، بدي احكي انا وياك سيره، والله بحبك. شايف؟ فانت بحاجه تقعد مع رب العالمين تقول له انا بحبك، بدي احكي انا وياك. مو بس وقت مصلحتك، يعني البني ادم هيك عمنطجي، لما بده شيء يا رب يا رب دخيلك دخيلك دخيلك، بس يصير الشيء عنده خاطركم. طيب هلا المناجاه، شوفوا الصالحين شلون بيناجوا رب العالمين. وبدنا نختم بها الدرس. عنوان الدرس كان ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. اللهم يا خير مقصود ويا اكرم مسؤول يا رفيع الدرجات يا منزل البركات يا فاطر الأراضين والسماوات، اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. إلهي أخرست المعاصي لساني، فما لي وسيلة من عمل ولا شفيع سوى الأمل. إلهي إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل أن تبلغني. إلهي إن ذنوبي وإن كانت عظاما فهي صغار في جنب عفوك. إلهي أنت أنت وأنا أنا، أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة. إلهي إن كنت لا ترحم إلا أهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون؟ إلهي تجنبت عن طاعتك عمدا وتوجهت إلى معصيتك قصدا، فسبحانك ما أعظم حجتك علي وما أكرم عفوك عني. إلهي دعوتك بالدعاء الذي علمتنيه فلا تحرمني الرجاء الذي عودتني. إلهي ما أنت صانع بعبد مقر لك بذنبه خاشع لك بذله مستكين لك بجرمه، يا ملجأ كل حي يا ولي كل مؤمن. اللهم إياك أملنا وما عندك طلبنا ولإحسانك تعرضنا وإليك بأثقال الذنوب هربنا، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى ويا من ليس فوقه خالق يخشى، ويا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا. ربنا اغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع. ولا تشتبه عليه الأصوات. يا من لا تغلطه المسائل ولا تختلف عليه اللغات، يا من لا تضجره مسألة السائلين، أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. شايفين مناجاة في كتيب؟ ياريتكم تشتروه تحطوه ببيوتكم، هي كله مناجاة. هذا الكتاب هو موجود مطبوع، كتاب اسمه جامع الثناء على الله، كله بقلب الكتاب كلاته هيك مدح لله وثناء على الله، 288 صفحة، ومناجاة للصالحين والأنبياء والأولياء كيف كانوا يحكوا مع رب العالمين. إذا واحدكم طلع على العمرة أو على الحج ياخذوا معه حول الكعبة هيك، يقعد ويناجي الله، يقعد له ساعة هيك عم يقرأ مناجاة الصالحين. موجود بالأسواق، تبحث عنه موجود. أو إذا بالليل قمت، يعني مرات واحدنا اللي بيقعد بالليل بيقول لك يا أخي والله بعيد بعيد، بعدين مليت يعني. ليش؟ لأنه هو نفس الدعوات عم بيقول يا رب توفقني، يا رب ترزقني، يا رب تجوزني، يا رب تبعث حمى لفلان، يا رب كذا. يعني دعواته محدودة، عرفت علي؟ بعدين بيقول لك أخي خلصوا خلصوا الدعاء، شو أعمل؟ كنا بالعمرة هيك في ناس يعني خطيه مو متعلمين عند الشيوخ، راح فات على الحرم المكي أو الحرم النبوي، قعد له نص ساعة، طلع قال له وين طالع؟ قال لي خلاص يعني حكينا، شو بدنا نحكي؟ حكينا، شو بدنا نصلي؟ صلينا نص ساعة أو ساعة. وين رايح؟ والله نازل على أسواق بن داود. يا أخ طالع تتسوق أنت من أسواق بن داود لما من غيرها؟ والله يمكن كل العمرة، العمرة هي بتنقضى ساعتين، وعد له يمكن بالعشر أيام قعد له شي عشر ساعات بالمسجد، وباقي الأوقات كلياتها بالأسواق بين أكل وشرب ولبس. إيش هو العمرة؟ فلما بتربى عند الشيوخ بيعرف إنه الوقوف على أبواب الله تعالى بيوقف له شي عشر ساعات على باب الله. مبارح النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ست ساعات، حسبناهم طلعوا ست ساعات الركعتين. الله عز وجل يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كان عنوان الدرس ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، والحمد لله رب العالمين.